وقد حلف عليها شخص قبله أن يحملها. كيف يعني؟ يعني قال الرجل والله لا أحمل هذه الصفة. والله لا أحملن. نعم. أحملن هذه الصفة. نعم. وقال الثاني كذلك. طيب. ولم يعلم الثاني بحلف الأول. طيب. فما الحل؟ يحملونها كلهم. لا إذا يعني قصدي أنا هذا سبيل المثال، لكن إذا في شيء لا يقوم به إلا واحد. نعم. يحنث من لم يفعل. الثاني لا يعلم بالأول. أي يحنث. يحنث. نعم. عبيد حديث عبد الله بن عامر وربيعة لم يرتبه بالحجر، ما أدري لم يرتبه على نجمة. كيف لم يرتب؟ لم يضع له رقم كما يضع بعض الحديث رقم. أي نعم، لأنه مو مرفوع، ليس مرفوعا. وقال شيخ رجل رأيت أمرا عظيما، فقيل له ماذا رأيت؟ قال رأيته ما لو قلت به لأقيم عليه النقص. ليس عليه حد. لا ما هو الصيف، هو يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم. شيخ قلنا بامتناع القياس في الرمي على العقل في القذف على الاتهام بالزنا. إيش؟ ذكرنا امتناع القياس يعني ما نقيس المملوك المقذوف على الذي اتهم بالزنا. القادس على الزنا. قلنا يعني يمتنع القياس. طيب. ثابت عن لماذا؟ نعم. قلنا يمتنع القياس. تأكد. شرافي. بارك الله فيكم. ذكرنا لما سبق أن الحالف لا يحدث إذا لم يكن مختارا. كيف؟ الحالف لا يحدث إلا أن يكون مختارا بحمده. نعم. فلا تكره فلا عليه ولا شيء عليه. فإيش؟ فلا يحدث. فإن أكره فلا أنت عليه. نعم. خالد لو هذا ما استطاع. كيف؟ إذا خالد سؤال متفرع عليه شيء. نعم. هذا مشكلة، لأن ما يستطيع هذا الحالف أن يوفي بحلف. لكنه حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. نعم. عقد اليمين على أنه يفعل هذا. طيب. وكان بمقدوره الإكراه، مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه ما شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء، أو قال والله لا أحمل هذه الصخرة، فجاء إنسان وقال لابد تحملها أكرهها، هذا معنى الإكراه. لو واحد حلف على واحد قال والله تجلس. نعم. ما جلس. طيب عليه كفارة. ما استطيع. ما ليدعي. كيف ما يستطيع؟ ليس لي أن أجلس. أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطيع معناه ليس عليك حنث. هذا غلط. الإكراه أنه يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه. أين الاختيار هذا يا شيخ؟ نعم. أين الاختيار الحالف؟ ما أصفات المحلوف عليه؟ غير واضح. لا يتضح. فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا أحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملتها فتركت الحمل، الآن حنست ولا ما حنست؟ لا. أسألك لا. لماذا؟ لأنك مكره على عدم البر باليمين. لكن مسألة أنك تحلف عليها ويأبى هذا ليس فيه إكراه، ليس فيه إكراه، لأنك حلفت وأبى وأنت علقت الحنث في الواقع على عدم فعله ولم يفعل. لا الحنث ما في كفارة. إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه. لا الحلف للإكرام. للإكرام. هو يقول إكراهه. لا هم استنكروا أن تجلس يعني. إيه القصد الإلزام. قصد في ذلك الأخ محمد الإلزام، ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة. أنا عندي بده من بعض العلماء الذين درس عندهم، سمعت من بعض علمائهم صواب الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم؟ أفتون مأجورين. التوسل هل حب الصالحين من الدين ولا لا؟ طيب ذكرنا هذا، قلنا من جملة التوسل التوسل بالعمل الصالح، إما بالشك محبة أولياء الله من الأعمال الصالحة. اللهم إني أسألك مثل بحبي لرسولك، بحبي لأبي بكر، بحبي لفلان فلان. يقول أحد الحجيج ممن يعملون بالحكومة رمى الجمرات أول أيام التشريق ثم انصرف وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي، ووكل من يرمي عنه في اليوم الثاني وذبح فدية لتركه المبيت بميناء ثاني ليالي التشريق. ولما وكل الإنسان من الأول يا رشاد خلاه يحج عنه كل شيء. المهم قل بارك الله فيه، أولا التوكيل في رمي الجمرات لا يصح، فيعتبر إن كان لا يتمكن من البقاء حتى يرمي فهو محصر يلزمه دم عنها عن الرمي. المبيت لا يلزم في ترك الليلة الواحدة دم، إنما يلزم في ترك الليلتين. أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء، يعني أي شيء يتصدق به، 10 ريالات 5 ريالات وما أشبه ذلك. وبنية ترك المبيت السؤال الآن، يعني ما أقبلت السؤال. لا يقول ذبحها بيدها ترك المبيت، هو هذا أيه؟ لكن كما ذكرتم نبيت ترك ليلة واحدة لا يوجب الدم، لا يوجب الدم، يعني معناه أنه أتى بما لا يجب عليه فهو كافر. يعني الفدية هذه مش النية شرط فيها، هذه الفدية صارت للمبيت هو فعلها. إيه لكن أنا أقول له من باب معرفة الحكم الشرعي، من باب فعل هذا الرجل. نقول لمن ترك ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق فإنه لازمه دم، أما الجمار فقد حسر عنها فلازمه فدية لتركها، والتوكيل هنا ليس بنافع. نعم ما تصلح، ما الآن لا بد أن يذبح غيره لترك الرمي، والتوكيل لا ينفع. لكن الشيخ لو قلنا التوكيل صح الرجل غير هذا توافل الوداع هل يصح؟ نعم لو قلنا التوكيل صح في الرمي مثلا، لو قلنا هذه امرأة لا، لو وكلت وودعت قبل أن يرمى عنها ما صح، لابد. فهذا من باب الإحصار، أقل ما هو من باب الإحصار. بالنسبة للقنوة الآن بعض الأئمة يفرض بعضهم لثلاثة، والله إحنا كل حال قنتنا شهرا، كملنا الشهر في مكة لأن بدأنا في 15 من ذي القعدة هنا وكملناها في مكة، كنا نقنت في المغرب والعشاء في منى وفي المساجد التي نصلي فيها. ثم ان يعني خفة القتال الان ملموسة، كان ما يؤمن شرهم. يقول انا احب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز ان اتوسل بحب النبي؟ حب النبي صحيح، هذا هو. بعض الناس يقول اتوسل اليك بجاه فلان، لا الجاه ما يجوز، حبه يقول حب العلماء الصالحين هذا كله عبادة، فهو داخل في قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح. أحمد عندي لك كتاب أظن. إيه نعم، أحد نقل عنكم فتوى في الحج أن أطلقتم أن يربع النساء، لا قلنا من تعجل، من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدعو النساء يرمين، النساء لا يرمين. اي نعم، اما اذا صار عادي امهم تعجل بيرمي بالليل، لكن انا متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط فلا يمكن ان المراه. نعم توكل توكل تسميع، يلا سمع سليم ما هو بزين او لواط طيب حكمه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب يعني حرام. نعم. ومرتبته حرام. حكمه حرام، مرتبته أنه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. ما عقوبته أنت؟ عقوبته إذا لم يأتي بأربعة شهداء يحل. ما عقوبته؟ 80 جلدة. 80 جلدة. ما الدليل على هذه العقوبة؟ يلا جالي وراك أنت. أي نعم. قال تعالى الذين يرمون المحصنات المحرمات في أربعة شهداء لهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ثانية. أحسنت. طيب تقول عائشة لما نزل عذري. أي نزلت الآيات التي وضعت عائشة رضي الله عنها من التهم بما نزلت الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون. طيب أين تقع هذه الآيات خالد؟ تقع في سورة النور. في سورة النور. كم عددها؟ 11 آية. أو 10. أو 10 آية. طيب ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ حامد. خالد. ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ما حصل انه خير ولا تعدوه شرا لكم برغم ما حصل من الفتنة والكتب على عائشة رضي الله عنها. المصيبة قد تكون للإنسان خير. نعم يؤخذ منها ان ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له وان كان يظنه شرا. طيب من هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد؟ حسان وحسان بن ثابت ومصطح وحملة بن جحش. مصطح بن. طيب من هو الذي أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة؟ مصطح. طيب ما صلته بأبي بكر؟ إيه صلته. ابن خالتي. طيب اللعان مصدر لعن. شهادات مؤكدة بأيمان. مكررة مؤكدة بأيمان. طيب سبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا. لماذا خرج هذا عن حكم القذف؟ لأن القذف يرجع إلى معنى في المقدور. طيب أما الزنا فهو يرجع إلى الزاني. لماذا استثني قذف الرجل زوجته مستثنى اذا لا ان سقط عنه الحد؟ لان الرجل ربما يكون صادق في دعوى لا يستطيع يعني يبعد ان يقذف له بمثل هذه الفاحشه. تمام. ولهذا جاز اسقطها باللعان. كيفيه اللعان يا عبد الرحمن؟ إيش؟ الزوجة تشهد على زوجها. ما يقول إن زوجته زنت ويشهد يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. وفي الخامس يقول كيف طلع إيه إن كان من الكاذبين. طيب فإذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة؟ في تشهد أربع شهادات. نعم. أنه كاذب. في الخامسة لعنت الله علي. لعنت الله الزوجة. أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا أقام بينة على ما ادعاه الأخ، أي إذا أقام بينة على ما ادعاه هل يجرى اللعان أو لا؟ يعني قذف زوجته بالزنا وأقام الشهود شهدوا بأنها زنت، هل يجرى اللعان أو لا يجرى؟ ها؟ طيب لا يجرى، ماذا نعمل؟ يقام عليه الحد. تمام. ما المراد بالعذاب في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد؟ نعم هاني، ها؟ إيش الحد؟ هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لأقيم عليها الحد؟ يعني لو لاعن الزوج ولكنها لم تلاعن يقام عليها الحد كذا؟ طيب قال بعض الناس إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزنا، ماذا تقول عبيد الله؟ نعم إيه، لكن ماذا تقول في الرد عليك؟ لما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو هذا الدليل، يدرى عنها العذاب، العذاب يشمل حد، حبس، ضرب دون الحد. ما هي الأخرى؟ ما يكفي هذا العذاب هنا أل للعهد الذكر، فقد سبق قول وليشهد عذابهما، وليشهد عذابهما الزاني هو الزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة. طيب ما هو عذابها؟ عذابها نعم الرجم أو الجلد؟ الرجم. إذا الرجم إذا كانت محصنة الرجم، وإذا كانت هي مع زوج، لا قد تكون زوج ولكن لم يجمع. احسنت، اذن اما الرجم واما الجلد مع التغريب. طيب اذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه، الذي قذف زوجته به، او يسكت عنه؟ إذا لاعن، إذا لاعن فإنه لا يطالب، لا يطالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب. طيب لو قال قائل إن شريك بن سحمة لم يطالب بحقه، ما هو من باب أولى، كل يريد حقه. نعم لكن الزوجة لم يسقط حقها بالدين. طيب لكن ذاك الرجل اللي قال انه زنى بامرأته، ايها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. نعم. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.